لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاخ يقول: ما الصواب في خطبه العيد؟ هل هي خطبتان ام خطبه واحده؟ الذي ذهب اليه الجمهور ومنهم الائمه الاربعه بان للعيد خطبتين، وفي ذلك حديث رواه ابن ماجه، وهذا الخبر منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحكي بعض العلماء الاتفاق على هذه المسألة وأن للعيد خطبتين. منهم من يستدل بالحديث الضعيف، ومنهم من يذكر ذلك قياسا على الجمعة، ومنهم من يستنبط هذا من الحديث المتفق على صحته بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فوعظ النساء. فاختلفت اجتهادات العلماء في تقرير هذه المسألة، ولكن في قول آخر بأن للعيد خطبة واحدة، وإن كان قد لا يعلم عين هذا القائل، ولكن قيل أن في المسألة قولا، وذلك أن للعيد خطبة واحدة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أن خطب خطبتين. والأصل في ذلك أنها واحدة. دليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم ثم أتى النساء، فدل ذلك أنه يخطب خطبة واحدة. ومن قبل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لاحتمال أنهن لم يسمعنا، أما الآن مع وجود مكبرات ونحو ذلك تسمع خطبة الرجال، بالتالي من خطب خطبة واحدة في حقيقة هذا هو الأصل. ولكن أكرر أنه لا يعلم قائل به بالعين، وإن كان هناك قول في المسألة. وأما الجمهور كالأئمة الأربعة ورواية واحدة أيضا عن الأئمة الأربعة فيرون خطبتين. الجمهور أيضا يرون أن خطبة العيد سنة ليست بواجبة. الجمهور يرون أن خطبة العيد سنة وليست بواجبة، وفي قول بالوجوب، وإن كان أيضا في هذه المسألة كالمسألة السابقة في من حكى الإجماع على أن حضور خطبة العيد سنة، ولكن هذا الإجماع في نظر، لأن في من قال أيضا بالوجوب. قال الرؤيا هنا بصري، فإذا لم يرى لا يلزم أن يؤمن، إذا لم يبلغ يعني من وجهه. طيب لو بلغ هذا قيل نعم حديث إذا رأى المنكر أنكر، ما رأى هذه ظاهرية. كل إنسان يقول عن قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، يعني من رأى وشاهد، بمعنى لو بلغ أو أخبر فإنه لا يلزم الإنكار، ولابد يرى بعين بصر. حتى الأعمى مثلا إذا بلغ وكان مسؤولا عن أمور المسلمين كمفتي وعالم ونحو ذلك يقال أنه لا يلزم شيء، لا يغير ولا ينكر ولا يكتب ولا غير ذلك، لأنه ما رأى، لأن الثقال رأى. هذه ظاهرية بحتة، وهذا في الحقيقة نستطيع أن نقول أخذ هذه الظاهرية من ظاهرية ابن حزم، ظاهرية داود بن علي، حين قال ابن حزم على قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم لا يجري ثم يغتسل فيه. متفق عليه، واللفظ للبخاري، قال: لو بال في قرورة ثم أراق الماء في القرورة لم يكن في ذلك بأس، لأن اللي قال لا يبولن معنى ذلك أنه لا يبول إلا بنفسه، يبول بذكر. ويقول على قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يقول: لو لم يرد النهي عن ضرب الوالدين وعن الاعتداء على الوالدين إلا هذه الآية لم تكن دليلا، لأن الله نهى عن التأفيف، ما نهى عن الضرب، ولكن يقول ننهى عن الضرب وننهى عن الاعتداء لأدلة أخرى، لكن لا نأخذ هذا الدليل من هذا الحكم من هذا الدليل. عن الله لما قال: وتقول لهما أف، إشارة إلى ما هو أعلى من ذلك، ذكر الأدنى لدخول الأعلى من باب أولى، وهذا يعلمه العقلاء ونحو ذلك. لذلك ابن تيمية لما تكلم عن الظاهر وتكلم على ابن محمد بن حزم وذكر مثل هذه المسائل الظاهرية، وقال هذه نتيجة نقص عقل ودين، نتيجة نقص عقل ودين. فمن قال على قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، إنه لا يتعين الإنكار إلا على من رأى بعيني بصري، أما لو بلغه فإنه لا ينكر، أو سمع فإنه لا ينكر، لأنه ما رأى، هذا لا أصل له. ورد عليه من وجوه: الوجه الأول أنه لم يقل بذلك أحد من العلماء، أنه لم يقل بذلك أحد من العلماء. دل على ذلك تأمل فوقع الصحابة وقاع التابعين، كان يبلغهم المنكر كما الرجل اللي رأى الناس يسبحون في الحصى في المسجد، ذهب إلى ابن مسعود، رأى ابن مسعود أن الأمر يلزمه وذهب إليهم وحصهم بالحصب وأخرجهم من المسجد، رواه الدارمي بسند صحيح. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، كما كان أبو بكر وعمر وعثمان يخبرون عن مثل ذلك فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر الثاني أن الرؤية هنا خرج مخرج الغالب، لأن هذا هو الأصل وهذا المعتاد، لأن أكثر الناس يكونون مبصرين ما يكونون عميالا لا يشاهدون، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا اللفظ الذي خرج مخرج الغالب. الأمر الثالث أن الأدلة صريحة في ذلك من غير هذا النص، يعني هل من ثبت فيها مثل هذا؟ أين هو عن وقائع الصحابة، وقائع التابعين، وقائع الأئمة؟ الأمر الرابع ذكرت لكم بالأمس وقبل الأمس وأكرر أن النصوص تفهم على فهم السلف الصالح، وأن أكثر ضلال من انحرف وضل من الخوارج والمرجع والجهمية وأهل البدع والضلال أنهم يفهمون النصوص بفهوم مستقلة معزولة عن فهم الصحابة وفهم التابعين، وإنما راد يستقل بالفهم ولا يفهم النصوص على فهم السلف من الصحابة والتابعين، فإن هذا أخصر طريق وأقرب طريق إلى الانحراف وإلى الضلال. الإنسان يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن فهم الصحابة، كيف فهم الصحابة هذا النص، كيف تعاملوا مع هذا النص، ما هي وقائعهم وما هي أحوالهم وغير ذلك. فالإنسان يفهم النصوص على واقع الصحابة، فإن الصحابة أفهم الناس للأدلة وأعرفهم بمقتضى هذه الأدلة، ثم يليهم في ذلك الأئمة التابعون، ثم ذلك الأئمة الكبار الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وعلى درايتهم. لا يختلف العلماء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كما في التشهد الثاني، وكما قال طائفة من العلماء يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر، على خلاف بينهم هل كل مرة أم أن مرة واحدة في العمر أم أن مرة واحدة في المجلس، هذه كلها قويل لأهل العلم رحمهم الله تعالى، ولا مدلة في هذا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديثي عبد الله بن عمرو العاص من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي كصفة الصلاة الإبراهيمية، ولكن لو اجتزى على قوله اللهم صل وسلم على محمد أو عليه الصلاة والسلام جاء أجزاء ذلك وحصل الأجر والثواب. لو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما قلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو قال في العالمين كما جاء ذلك في البخاري وغيره، كان هذا أفضل وكان هذا أكمل. ولكن لو تأملت مثل أدلة في الصلاة على الجنازة، التكبيرة الأولى تقرأ فاتحة الكتاب بلا استفتاح، التكبيرة الثانية تصلي على النبي، هذا الموطن الصلاة على النبي ما ورد فيه نص كيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموطن ما ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تصلي صلاة الإبراهيمية لأن هي الأكمل وهي الأصل. لكن لو أن رجلا اجتزى اللهم صل وسلم على محمد أجزى، كذلك حين الإنسان يريد يذكر النبي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل وسلم على محمد يجزى هذا. وبعض مستنبط هذا من قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. والأدلة العامة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، وقد جاء أيضا في جامع أبي عيسى الترمذي حديث أبي بن كعب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، قال أجعل لك ربعها، قال ما شئت، قال أجعل لك الثلث، قال ما شئت، الثلثين، قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذا مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه، والصواب في ابن عقيل أنه صدوق ما لم يخالف أو يتفرد بأصل، إذا تفرد عبد الله بن محمد ابن عقيل بأصل فحديثه ضعيف لا يقبل تفرده بالأصول كحديث الاستحاضة، تفرد به فلا يقبل كما حله أبو حاتم وجماعة من الحفاظ، أو إذا خالف كرواية علي بن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب بيض، هذا منكر والنكار فيه من ابن عقيل، فإن الخبر متفق على صحة من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض، وهذا هو المحفوظ. كرواية ابن عقيل أيضا عن الربيع بنت معي أو عوذ عند أبي داود حين ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وخالف بين الأعضاء، غلط فيه ابن عقيل حين ذكر المسح أكثر من مرة خالف فيه ابن عقيل. وقد تفرد عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بعدة ألفاظ هي منكرة، وجميع أحاديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ في الوضوء كلها ضعيفة، وهذه قاعدة، وإن كان الطائف المتأخرين صحيح من ذلك الصواب كله ضعيفة ولا يصح من ذلك شيء، ولا يكاد يوجد حديث إلا تفرد بلفظة عن الأئمة وعن الحفاظ. وعلى كل فالحديث بين أيدينا وحديث أبي حديث قوي، وهو دليل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السبب لمغفرة الذنوب وإزالة الكروب. وقد استشكل كثير من العلماء معنى هذا الخبر، منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال في جلاء الأفهام: فسألت عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: كان لأبي بن كعب وقت يذكر الله فيه ويحمد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال: كم أجعل لك في هذا الوقت من الصلاة عليك؟ قال: ما شئت. إلى أن قال: أجعل لك هذا الوقت كل صلاة عليك؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا دليل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لما جاء في السؤال من فضل الصلاة عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فقد ورد في ذلك نحو 15 حديثا، وهي في السنن والمسند وغير ذلك، ولكن لا يصح من ذلك شيء، كل هذه الأحاديث فيها نظر، ما يصح من ذلك شيء، لكن قد تتقوى بالمجموع، هذا ممكن، قد تتقوى بالمجموع هذا ممكن. وأما بمفردها فلا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحسين بالمجموع قليل في كلام السلف ونادر، تكاد تعد الحديث عندهم ذلك بالأصابع، إنما توسع في ذلك علماء القرون الوسطى، ثم توسع في ذلك المتأخرون. وعلى كل هي مسألة اجتهادية، ولكن ينبغي ضبط ذلك بقيود وشروط. الشرط الأول في التحسين بالشواهد، الشرط الأول ألا يكون ذلك في الأصول، ومتى كان ذلك في الأصول فالتحسين بالشواهد ضرب من العبث ولا أصل له، ولا يعرف هذا عن أحد من السلف أبدا، إنما فعل ذلك بعض علماء القرون الوسطى وبعض المتأخرين، ولا أصل له ولا ينبغي يصار عليه أبدا، لأن ما فعله السلف وهم القدوة وهم أئمة هذا الشأن، فلا يوجد تصحيح والتحسين بالشواهد في الأصول. الشرط الثاني أن تكون طرق قوية، لا يكون في الإسناد كذاب ولا متهم، ولا يكون الحديث غلطا أو منكرا أو وهما، فإن هذا لا يتقوى بغيره. الأمر الثالث ألا يكون في خلاف شيء. اقترب قليلا. ألا يكون ذلك مخالفا للحديث الصحاح، لأن طبقة من الناس صحح الحديث الضعيف ثم يتكلف في البحث عن الجمع بينه وبين الحديث، يصحح الحديث الضعيف بالشواهد ثم يتكلف الجمع بينه وبين الحديث الصحيحة، وهذا غلط، يعني يختصر على الحديث الصحيح، الحديث الضعيف يبقى ضعيفا، ولا حاجة لتحسين بالشواهد ثم تتكلف الجمع بينه وبين الحديث الأخرى، فمتى ما توفرت هذه الشروط جاز، وإلا فالأصل في ذلك المنع. ولذلك لما جاء مثلا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفقت المرأة من مال زوجها غير مسرف، الحديث بطوله وهو متفق عليه، ودليل على المرأة تنفق من مال زوجها غير مسرفة. ومعك لما جاء حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وظهر إسناد الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المرأة أن تنفق من مالها بدون إذن زوجها. فالآن هنا تنفق المرأة من مالها فضلا عن مال زوجها إلا بإذنه، بل الحديث الآخر أنفقت من مال زوجها غير مسرفة، ومع ذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الصحيحين حين أمر النساء أن يتصدقن، فكانت المرأة تلقي قرطها وسخابها، وهذا الحديث متفق عليه، ولم تحتاج المرأة إلى استئذان. ولذلك البخاري أخذ بالحديث الصحاح وضعف حديث هذا الحديث تلقائيا، بغض النظر عن ثقة رواته، وبغض النظر عن ما قيل في عمرو بن شعيب عن أبي عن جد لمخالفة الحديث الصحيح. كذلك الحديث الواردة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا يصح في الباب شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يصح في الباب شيء، كما قال أبو عيسى الترمذي في جامعه: لا يصح في الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نحتاج إلى أن نقوي الحديث بطرقه، لأن جمع حديث أبي هريرة وجمع حديث أبي سعيد الخدري وجاء من حديث سعيد بن زيد وجاء عن جمع من الصحابة رضي الله. لا نحتاج إلى أن نأتي إلى طرق هذا الحديث ونقوي حتى نجمع بينه وبين الحديث الأخرى. تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، حديث عثمان في الصحيحين، حديث ابن عباس، حديث علي، حديث الربيع، أحاديث كثيرة. كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه تسمية قط. لو كان هذا ثابتا لا نقل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا، ولم يذكر تسمية، ولم يذكر تسمية. فعلى هذه ما سمى وتوضأ نحو وضوء هذا هل ما يحصل على الأجر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث متفق على صحته. أما من يذهب إلى أنه ثابت بنفسه كما قال الإمام ابن أبي شيبة رحمه تعالى ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا شيء آخر. نتكلم على من يحسنه بالشواذ ولا حاجة إلى ذلك، لأن الحديث الصحيح لم يأتي فيها شيء من ذلك، وأيضا لم يثبت عن أحد من الصحابة ذلك. وكان أحيان فقهية المسألة خلافية في ذات مذاهب، مذهب الجمهور كأبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك ورواية عن أحمد أنها مستحبة، ورواية الثانية أنها واجبة، وهذا من مفردات أحمد، وفي رواية أيضا عن علماء أربعة، رواية الثالثة أنه بدعة، وهذه رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن مالكا عنه في المسألة ثلاث روايات: استحباب، الوجوب، البدعية، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن أحد من الصحابة. بالتالي نحن نتكلم على مسألة التحسين بالشواذ، والإنسان ما يتوسع في ذلك ويقيد هذه المسألة بقيود وضوابط. وأهم شيء في الأصول ما يمكن تحسين شيء من ذلك بالشواذ. أما في باب الوعظ والإرشاد وما لم يكن الأصول كالذكر ونحو ذلك أو حتى في الأحكام، ولكن ذكر شاهدا ما ذكر أصلا، هذا لا يزال العلماء رحمه الله تعالى يذكرون ذلك. قلت لك ان الامام قرا ايه يعني التشهد، لا ما يقتصر على ذلك، لانه لا بد تتقيد بما جاء كحديث كعب بن حجره، كحديث ابي حميد، كغير ذلك من الاحاديث. ولكن اذا كنت تقصد هل قال احد من العلماء ذاك، نعم في من قال به. واذا كنت تقصد هل هو يعني يفعل ذاك، لا لا يفعله، لانه يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الان العمليات القيصريه هل التي تبين فتره النفاس في هذه العمليات، كيف تختصر فتره النفاس؟ هذا السؤال. اقول الان العمليات القيصريه للنساء فترة النفاس كيف تحتسب فترة النفاس؟ عادي في دم بفرج وما في دم. الأخ يسأل عن العملية القيصرية وكيف تحتسب فترة النفاس؟ لا كما لو ولدت لا يختلف هذا عن هذا. إذا كان معها دم تكون نفسا، ما معها دم تكون طاهرة تصلي وتصوم، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا خرج معها دم ولو كانت العملية قيصرية تعتبر نفسا. والنفسا في أصح قول العلماء ومذهب الجمهور تمكث 40 يوما ما لم ترى الطهر قبل ذلك. إذا تجاوز الدم 40 يوما ولم يكن حيضا فإنها تغتسل وتصلي. وهذا ثبت عن ابن عباس بسند صحيح رواه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، ورواه ابن الجرود أيضا في المنتقى. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في ذلك شيء، لأنه جاء في الباب حديث أم سلمة أن النفس تمكث 40 يوما ومداره على مس الأزدية، رواته عن أم سلمة، ومس الأزدية مجهولة، إضافة لذلك أنها تفردت بهذا الحديث عن أم سلمة ولا يقبل تفردها. وابن عباس لم يذكر له مخالف في هذه المسألة، ولأن لابد يمكن ضبط المسألة بضوابط، لأن في من قال لا تجلس 50، في قال 60، في قال ابن تيمية يقول ما في دليل، ثم قال 70. طيب من أين قلت إنه 70؟ حتى تقول في ما في دليل في 40، طيب أنت من أين قلت بأنه 70؟ نجلس 70، هذا لا دليل عليه. بعدين نقيد قول صحابي، هذا مورد عن صحابي في المسألة. وأيضا يظهر والعلم عند الله أن قول ابن عباس بالتقييد 40 يوما اللي ظهر لي أنه في نوع من أنه لا مجال للاجتهاد، لأن الصحابي كيف يقيد ذلك بقدر معين؟ يعني يكون الصحابي يقيد المسألة بقدر معين وبأيام معينة وبأربعين يوما، استبعد أن يكون هذا اجتهادا. قد يقول قائل لعله من باب سبر الواقع، نعامة غالب أو فعل الناس من باب 40 يوما، فحتى هذا يبقى أن هناك يعني حجية واقعية عملية استند عليها ابن عباس رضي الله عنه. وعلى كل مذهب الجمهور والذي قال عليه أبو عيسى الترمذي جامعه وعليه عمل أهل العلم تمكث النفس 40 يوما. الشافعي طبعا ما يرى هذا القول، الشافعي يرى أنه ممكن تتجاوز 40 يوما، ولكن الصواب أن النفس تمكث 40 يوما ما لم ترى الطهر قبل ذلك. إذا رأت الطهر قبل 40 تغتسل وتصل، إذا عاودها الدم في فترة 40 تجلس، إذا تجاوز الدم 40 يوما، تجاوز الدم 40 يوما ولم يصادف حيضا، ولم تغتسل وتصلي وتتركه، يعتبر دم استحاض. أما لو وجدت حمل قصري ولم يخرج دم أصلا، يجب عليها الصلاة والصوم إجماعا بلا خلاف، لأنه ما خرج منها دم، والعبرة بذلك بالدم. عفو الله عنك يا شيخ، حكم تخفيف التشهد الأول، وهل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ نعم. الأخ يسأل عن حكم تخفيف التشهد الأول، هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ الذي عليه جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل أنه يخفف التشهد الأول ويقتصر على قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا مذهب الجمهور. أما الشافعي رحمه الله تعالى فيرى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأدلة. الجمهور يحتجون برواية وقعت عند ابن خزيمة وهي من طريق محمد بن إسحاق، فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فانهض، وهذه الرواية صريحة، ولكن تفرد بها ابن إسحاق، تفرد ابن إسحاق في نظر. إضافة ذلك أن الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود ولم يذكر هذه الرواية، وتفرد ابن إسحاق في هذا الموضوع لا يقبل، كما أنه لا يقبل تفرده في رواية وضع الحرب 10 سنين في صلح الحديبية. حديث البخاري برواية معمر عن الزهري ما ذكر وضع الحرب 10 سنين، لكن في هذا الموضوع عند الإمام أحمد طريق ابن إسحاق عن الزهري قال ذكر وضع الحرب. كما نقبل لا نقبل روايته أيضا في عن مكحول عن محمود بن ربيع عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تقرؤون خلف الإمام، قلنا نعم، قال تفعلوا إلا بفاتحة كذا، هذه الرواية معلولة. الحديث متفق عليه من طريق الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة، وهذا هو المحفوظ. وقد أشار أبو عيسى الترمذي في جامعه إلى أن حديث الزهري أصح، أي أصح من حديث ابن إسحاق. قد أثار أيضا وأشار الإمام أحمد رحمه تعالى إلى أن حديث ابن إسحاق في الأحكام فيها نظر، وكذلك تفرد هو بهذا. من كان حديث ابن إسحاق فيه تفصيل طويل سبق شرحناه، ولكن شرح العلة، لكن المقصود الآن هنا أنه إذا تفرد أو خالف الأئمة فإنه لا يقبل. ففي الرواية خالف في الزهري حين ذكر 10 سنين، هنا خالف قال لعلك تقرأ خالف إمامك، بينما الزهري قال لا صلاة لمن يقف فاتح، ولم يذكر الرواية الأخرى. كذلك هنا يقول إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فانهض، وخالف الحفاظ كما في الصحيحين وغيرهما ولم يذكر هذه الرواية. جاء عند أبي عيسى من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كف تشهد وكأنه على الرضب، الرضب هي الحجارة المحماة، وأيضا هذا حديث منقطع بين أبي عبيدة وبينه، ولا يختلف الحفاظ بأن أبي عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن لا يعني هذا ضعف الحديث كما تصور بعض المتأخرين حين يذكرون هذا الخبر على أنه منقطع جعله من الباب الضعيف، وهذا غير صحيح. ينبغى التفطن لوصول الأوائل في علم الحديث، وأنه لا يلزم من انقطاع الضعف. ولذلك قبل هذا الخبر الإمام يعقوب وحكى عنه الحديث، وقبل ذاك علي بن المديني وهو هو، وقبل ذاك الدارقطني وآخرون من الحفاظ، ويقولون أن أبا عبيدة يروي بواسطة أهل بيته وهو أعلم الناس بأحاديث أبيه. ولذلك يعقوب وجماعة من الحفاظ أدخلوا حديث أبي عبيدة على أبيه في المسند، أدخلوا ذلك في المسند. فلذلك هذا الخبر يعني مع الانقطاع هو ثابت، لأن أبا عبيدة من أعلم الناس بأحاديث أبيه، والواسطة معلومة، وأنه لا يروي إلا بواسطة أهل بيته، وأهل بيته كلهم ثقات، ما فيهم ضعيف ولا مجهول، أهل بيته كلهم ثقات. فذلك هذا يقوي القول أو يقوي قول الجمهور. وأما الشافعي وطائف من الحديث وبعض أهل الظاهر فيرون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والمسألة اجتهادية، وذهبوا إلى بعض الأدلة العامة، وذهبوا أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأدلة العامة، وأن التخصيص هذا ما ورد إلا من أدلة أخرى، ورواية ابن إسحاق معلولة، وأعلوا ورواية أبي عبيدة عن أبي فأعلوها، فقال إذا تبقى الأدلة عامة. هذا السؤال الأخ يقول هل يجوز أن يكون الإمام أو المؤذن فاسقا؟ كما ذكر بعض الصور من صور الفسق، معناه لا يكون يعني يكون زانيا أو يكون شارب خمر، أو المقصود يكون عامل يعمل عمل الفسق، على خلاف العلماء في بعض الصور هل هذا يفسق أو ما يفسق، لكن لا يختلف العلماء أن شارب الخمر أو أن الزاني أو أن المرابي أن هؤلاء من الفساق قال نعم في مسائل نعم يختلف العلماء فيها، هل من الكبائر يفسق فيها الرجل أم الصائغ التي ما يفسق فيها الرجل، وما حد تسأل المفسق أيضا حتى هذا في خلاف بين الفقهاء، ما هو الحد الذي يمكن نقول عن الرجل بأنه فاسق، هذا في خلاف بين العلماء. فإذا اختلف العلماء مثلا في حلق اللحية مثلا هل من الكبائر أو من الصغائر، هل يفسق صاحبها أم لا يفسق، الإسبال إذا كان بغير خيلة هل يفسق أم لا يفسق، في أحيانا يختلف العلماء في بعض الصور، لكن نحن نتكلم بغض النظر عن صورة عينية، نتكلم إذا ثبت فسقه، إذا ثبت فسقه هل يكون إماما وهل يكون مؤذنا. إذا كان الأخ يقصد يعني هل يعين ابتداء، هل يمكن نعين ابتداء إماما أو مؤذنا، الجواب لا، ما نعينه ابتداء، ولا نجعل الفاسق إماما للمسلمين ولا نجعل الفاسق مؤذنا للمسلمين، فلا نعين ابتداء، إنما نبحث عن العدل، ومن شروط المؤذن يكون عدلا، من شروط الإمام يكون عدلا. ولذلك هذا سيؤم الناس وهم له كارهون، وقد كارهوا لأجل دينه ولأجل فسقه. وفي حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بصق تجاه القبلة، رأى رجلا بصق تجاه القبلة فقال عليه السلام لا يصلي بكم هذا، لا يصلي بكم هذا. فلما حضرت الصلاة وأراد يتقدم على العادة لأنه هو الإمام الراتب، كذبوه قال ما تصلي بنا، قال ولما؟ قالوا ما نعانى النبي صلى الله عليه وسلم تصلي بنا. فلما قضيت الصلاة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم إنك آذيت الله ورسوله، معنى بصق تجاه القبلة. ولكن هذا الحديث مختلف أيضا في صحته في سناده جهالة، هذا الحديث مختلف في صحته وفي سناده جهالة. وذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كان يضعون هؤلاء إلا إذا كانوا متغلبين كالأمراء، كبعض الأمراء بني أمية كان فيهم فسق، فيهم انحراف، فيهم بدع، فيهم ظلم، ومع ذلك كان الصحابة يصلون خلفهم من باب خشية سطوتهم. لكن نحن نتكلم عن الاختيار، وذلك قررنا الأصل الأول والاختيار، بمعنى نحن نختار، هل نختار فاسق؟ لا، ما نختار فاسق، إنما نختار عدلا كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون والتابعون والأئمة الهدى. وذلك الحنابلة شددوا في المسألة، مثلا مذهب أحمد أن الصلاة خلف الفاسق باطلة، مذهب أحمد أن الصلاة خلف الفاسق باطلة، بمعنى تعيدها. ولكن يقول في الزاد، زاد المستقنع وهو من مختصرات الحنابلة، يقول وهذا لفظه ولا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، هذا لفظه في الزاد، يقول ولا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، وهذا الرواية المشهورة عن أحمد أنها باطلة. الرواية الثانية عن أحمد أنها تصح مع الإثم، أن تصح مع الإثم، ومن هذا الصلاة خلف أهل الهوى وخلف أهل البدع الذين لا تخرجهم بدعتهم عن الإسلام. أما الصورة الثانية إذا كان الإنسان ما وجد إماما غيره، ما وجد إماما غيره، يعني هذا هو الإمام اللي يصلي بالمسلمين، ففي هذه الحالة تصح الصلاة فيها، صح قولي العلماء ولا حاجة إلى عادتها، سواء كانت جمعة أو جماعة. فالإنسان ما دع الصلاة لوجود خلل في الإمام، لكن إذا وجد غير هذا الإمام فإنه يبحث عن الأفضل ويبحث عن الأكمل. نعم، اغتربوا ولا تضموا. نعم، حديث الأخ يسأل اغتربوا ولا تضموا، هذا الحديث ذكره ابن الأثير في النهاية، هذا الحديث ذكره ابن الأثير في غريب النهاية، وليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم واضح. نعم الشيخ، ارفع الصوت. اقول الضابط في حفظ خطبة يوم الجمعة والإطالة، الإطالة هل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة أي علامة على فقهه، وهذه الإطالة الصلاة نسبية وإطالة قصر الخطبة خطبة نسبية، فدليل على ذلك أنها نسبية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر مثلا كخطبة قاف ويصلي بهم يسبح والغاشية، صارت الخطبة إذن أطول من الصلاة. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سبح وهل أتاك حديث الغاشية، وأحيانا يقرأ الجمعة والمنافقون، يقرأ الجمعة والمنافقون. فقوله صلى الله عليه وسلم وقصر خطبته يعني المقصود لا يطيل، لكن يراعي الأصلح، متى ما رأى المصلحة في طول الخطبة لحاجة المسلمين لذلك أطال، متى ما رأى المصلحة القصر يقصر. لكن إذا قال الرجل ما هو الأصل الدواء، الأصل في الخطبة أصلا، نقول الأصل القصر، هذا لفظ الحديث، الأصل التخفيف وعدم الإطالة، لكن إذا أطال أحيانا لحاجة المسلمين إلى الطول والبسط والتوضيح فإن هذا لا بأس به ولا يمنع من ذلك. نعم شيخ، اللي يترك المأذنة أو الإمامة، نعم اللي يترك مثلا قال خلاص ما بي المسجد، لكن اللي قال واحد قال بترك المسجد، خلاص ما أسمع شيء، إذا ترك المأذنة قبل ما يروح للأوقاف يقول له الشخص اللي يبي المسجد بتركه بس تعطيه مقابل، تعطيه دراهم، تعطيه شيء. تنازل الشيء، يقول تنازل بالمأذنة أو الإمامة لشخص مقابل مبلغ قبل من يفعل الأوقاف. طيب على أساس يتنازل بمقابل مبلغ؟ هل هذا اللي يقول عشان ما علم أحد، هذا عمل أبيه أو عمل أمه أو شركة والده حتى يتنازل للمسلم بالأذان في مقابل؟ هذا لا أصل له، ما تريد أن تحافظ ولا أن تواظب، تنازل عن المأذنة لغيرك وابتعد عن ذلك ولا تأخذ مقابلا. على أساس تأخذ مقابلا؟ هذا قربة. حتى الإنسان لو قصد الأذان أو قصد الإمامة في قصد المال هذا لا أجر له، هذا لا أجر له، إنما يخشى الله ودر الله. وإذا جاء مال رزق مثل الرزق من بدل هذا لا إشكال فيه. حتى قال ابن قدامة في المغني لا أعلم خلافا في جواز الأخذ من رزق المال، وقصد لا أعلم خلافا في التحريم، ولا الشافعي يكره هذا، الشافعي يكره هذا ولو كان من رزق الشافعي يكره هذا، والإنسان يحتسب ولا يخشى أبدا ولا ينافق. الشافعي ما ذكر ابن قدامة الإجماع، ابن قدامة يقصد التحريم، يعني لا أعلم خلافنا في التحريم وأن الجواز واضح، فالإنسان حين يحتسب الأجر عند الله ويكون مؤذن ويكون مؤذن ثم يأتي الرزق من بيت المال هذا لا إشكال فيه، يأخذه وهذا من بيت المال لا منة لأحد فيه. ولكن إذا كان يقول لا أصلي بكم إلا بمبلغ من المال، تضعون الراتب كذا وكذا صليت بكم، الراتب دون ذلك والله ما أستطيع أن أصلي. قيل الإمام أحمد رحمه الله الرجل يقول لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا، فقال الإمام أحمد رحمه تعالى أسأل الله السلامة والعافية، ومن يصلي خلف هذا؟ ومن يصلي خلف هذا؟ فأنكر الإمام أحمد الصلاة خلف هذا، لأنه ما أراد الله ولا أراد الدار الآخرة، إنما يصلي خلف يريد الله والدار الآخرة. فعلى كل الإنسان ما يتاجر بالمأذنة ولا يتاجر بالإمامة، ولا يصح القول أتنازك بكذا وكذا لأن لا يملك هذا، إما أن تحافظ على المأذنة، تحافظ على الإمامة، تصلي بالمسلمين لأن تتقاضى راتبا على ذلك وأنت مؤتمن وتؤدي الأمانة، وإلا فدع الأمر لمن يقوم بهذه الأمانة على الوجه المطلوب. وإذا الإنسان كان يؤدي الأمانة على الوجه المطلوب يريد أن يذهب أو يسافر ثم بعد ذلك يشترط يقول يريد أن أتنازل، كأنه تنازل ويريد أن يسافر أصلا أو يريد أن يرتحل عن هذا المكان ولا تنازل بمبلغ المال، فهذا لا يجوز، ويجب عليه إذا أخذه أن يرده إلى صاحبه، لأن هذا ليس شركة بيع حتى يبيع ويشتري في ذلك. نعم الإمام النسائي، تقديم التأخير في التقديم والتأخير في السنن الكبرى، هل إذا قدم صحيح أو إذا أخر ضعف أو كيف قدم؟ لا ما يلزم ذلك. الأخ يسأل عن مسألة طريقة الإمام النسائي رحمه تعالى في التعليل، هل معنى ذلك ذكر الحديث الأول معنى ذلك هو الثابت ومع عداه هو الضعيف؟ لا ما يلزم هذا، ما يلزم هذا. والدليل على ذلك لما ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أسرك أن يصورك إلا بصورين من نار؟ فلما ذكر من طريق المعتمر ذكر مرسل، صحح المرسل. إذا ما صار الأول هو الصحيح، ما صار الأول هو الصحيح بل أعله، فبالتالي ما نستطيع أن نقول ما يذكر النساء أولا هو الصحيح ثم مع ذلك هو المعلول، لا، هنا ذكر الأول المعلول. وأحيانا النسائي رحمه الله تعالى ما يذكر ترجيحا واضحا، يذكر الحديث وما يذكر الاختلاف فيه، وهذا كثير في الأحاديث، يذكر الخبر ثم يشير الاختلاف، كما في حديث صيام أيام البيض ذكر الحديث ذكر اختلاف فيه ولا رجح شيئا، كما في حديث مثلا من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد حرمه الله على النار، هنا أشار بدقة النسائي رحمه الله إلى تعليله وأنه منقطع، وأنه منقطع. وأحيانا ما يختم بأن النسائي هو ما يكون رأي، ما يكون رأيه واختياره. صلى الله عليه. إذا بوب النسائي ذكر قال اختلاف على فلان، ذكر في التبويب الاختلاف على فلان، هل هذا تعليل؟ وإذا ذكر الاختلاف لا يلزم، أحيانا يشير الاختلاف ولا يرجع، وأحيانا يذكر حديث المتفق على صحته مثلا. إذا كان صلى الله عليه بوب وجاء في حديث واحد وهو ضعيف، إذا حكى ضعيف ما في إشكال، إحنا نتكلم عن الحديث اللي النساء يذكره من طرقه، أحيانا النساء يذكر الحديث من طرقه ويعلل. نعم حتى هو لما ذكر النساء مثلا حديث ابن عباس الحق الفراغ بأهله مع المتفق على صحته، ذكر النسائي في سنة وشار إلى تحليله وعله، لأن نستطيع أن نقول النسائي عله هذا الخبر وعله كثير من حفاظ هذا الخبر مع أنه متفق على صحته وشار إلى اختلاف فيه، ولكن أحيانا يذكر الحديث المتفق على صحته يشير الاختلاف ولا يذكر شيئا، يعني هو أراد يبين لك الاختلاف فيه بغض النظر عن هو راجح أم غير مرجوح، لكن أحيانا تستشف من طريقة النسائي وتستشعر من العرض أنه يريد تعليل الخبر، لكن لا نجعل هذا قاعدة مضطردة في هذا الجانب. صحة حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حج وعمرة تامة. الأخ يسأل عن حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس من صلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي وغيره من طريق أبي ظلال عن أنس بن مالك، وأبو ظلال هذا ضعيف الحديث، وفي رواية أيضا عن أنس نظر، تفرد عن أنس أيضا ضعيف ولا يقبل. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في المصلى حتى تطلع الشمس حسنة، هذا رواه مسلم رحمه تعالى في صحيح من حديث جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنة، هذا هو المحفوظ. أما الحديث المشهور أنه إذا جلس وصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة فهذا خبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أحدا من السلف صحه ولا عمل به. والظاهر والعمد حسب استقراء التاريخي إن أول من أظهر هذا الحديث وأبرزه وأشهره وتكلم عليه هو الإمام المنذري رحمه الله تعالى، ومن عصر المنذري بدأ الفقهاء يذكرون ويعملون به، أما ما كان قبل عصر المنذري ما كان يعملون بهذا الخبر، ولذلك لا يكاد يختلف الأوائل في ضعفه وعدم العمل به. لكن لو الإنسان جلس في المصلى وطلعت الشمس صلى ركعتين يقصد صلاة الضحى هذا لا إشكال فيه، لأن وقت صلاة الضحى يبتدئ من ارتفاع الشمس، يرتفع من ارتداع إلى قبيل الأذان بخمس دقائق لأن هذا وقت الزوال. لكن في أحاديث أخرى تشير إلى فضل الصلاة أول النهار ولفضل صلاة الضحى وإلى فضل الصلاة بعد ارتفاع الشمس، فمن ذلك ما جاء عند الترمذي بسند قوي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن آدم صل لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة، وهذا حديث قوي. فعلى هذا إذا جلس في المصلى حاز الأجر وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس يصلي أربع ركعات بنية الحديث المتقدم لا بنية له أجر حجة وعمرة تامة تامة. إضافة لذلك في حديث آخر أيضا الحديث الآخر عند مسلم حديث عمرو بن عبسة لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الطويل قال ثم صلي الفجر ثم أمسك حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ثم صلي فإن مشهودة محظورة، وهذا صريح في الصلاة أول النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر طوعي قال ثم صلي فإن مشهودة محظورة، فدل ذلك أن هذا وقت صلاة وأنه يستحب الصلاة في هذا الوقت. وأيضا هو وقت الضحى، نعم أفضل الصلاة في الضحى حين ترمض الفصال كما في صحيح مسلم حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال هذا هو الأفضل، لكن أحيانا قد الإنسان يشغل أو يخشى ألا يصلي في هذا الوقت أو يريد يستبق الخيرات يصلي أول النهار، وإذا أدرك هذا الوقت صلى مرة أخرى ولا مانع، لأنه لا صلاة الضحى لا تحد بعدد لو يصلي ويتزود، ولأن الصلاة خير موضوع كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة على إثر صلاة لا لغو بينما كتاب في عليين رواه أبو داود وغيره، وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصلاة المستقيم بأن أفضل العبادات البدنية الصلاة، أفضل العبادات البدنية الصلاة، قال الله جل وعلا قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإنسان يستكثر من الصلاة يصلي أول نهار، وإذا استطاع يصلي ضحى فإن يستكثر من ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزى عن ذلك لما ذكر أن يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة ففيكم سبيل إلى آخر، قال ويجزى عن ذلك ركعة يركعهما من الضحى. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا والسامعين